أيدهم. طب ربنا هيأيدهم بيك، يلا تلاقي كده الجيش بيعمل تعبئة، تعالى عم يحيى، تعالى عم محمد، تعالى عم خالد. ايه ده؟ هو الدعاء، هو الدعاء استجاب؟ لا يعني انتوا روحوا بس ان شاء الله هنكمل دعاء. لا عشان كده لما تيجي تقول اللهم ادخلني الجنه تبقى جواك جاهز انك تدفع ايه؟ فاتوره الجنه. اللهم ارزقني حفظ القران، يبقى انت من جواك ماضي على بياض اللي انا جاهز ادفع فاتوره حفظ القران 2 و4، هروح للشيخ بعد صلاه الفجر واحفظ القران واعمل كذا، وبالليل قبل ما انام هراجع. لا يا يعني الشيخ انا عاوز احفظ القران بطريقه ثانيه، اللي هي ايه؟ يعني مثلا ايه؟ لو سيدنا جبريل يجي لي في المنام وينفخ نفخه في صدري، ما مش هتخض وان شاء الله اقوم حافظ كتاب الله. ففي ناس عاوزه كده. ده يا جماعه اللي بيقول يا رب يا رب انا عاوز ادخل كليه طب، بيدفع من دم قلبه مجهود وفلوس، عاوز تاخد جنه عرضها السماوات والارض ما تدفعش. فالمعنى ده مهم جدا. اخ النبي بينه وبين الزبير بن العوام، والزبير ده كان في مؤاخاه في اللين، كان في مؤاخاه في الهجره في مكه قبل الهجره. النبي اخى في المؤاخاه دي وقعت مرتين. اخ النبي في مكه بين المكيين بينهم من بعض، ولما راحوا المدينه الزبير بقى كان اخو مين في الهجره قبل الهجره؟ لا ده سؤال من ابو 200. طلحه. مين قال طلحه؟ انت ليك 200 جنيه وليك جايزه. ماشي يا عم الحاج؟ ايوه كده. اديله جايزه. انت مفيش جوايز؟ انت مستكثر ان هو هياخدهم؟ 200 جنيه. لا ما تديش 200 جنيه، احنا هنديه، يديله الجايزة طلحة. عشان كده مش تنسوا بقى ان هو في الاخر هيقول لك ايه؟ والله لا انساها. وكأن طلحة يعني بيوجب مع اخو الزبير. كم من حاجات كل ده انا بقوله لك عشان تتخيل مين كعب. كعب في غزوة احد، اديه بقى للاخ اللي ورا ده. انت بقى الله يعينك بقى ايه ما يدعي الناس بقى اللي مش هتبرك بقى وبتاع، ربنا يرزقك ان ليه يرزقك خيرها. مش هيجيب بها بندول؟ لا ان شاء الله. في غزوة احد لما اصيب النبي صلى الله عليه وسلم، خلع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لبسه والتحصين الكمعة واعطاه لمين؟ لكعب بن مالك. ليه؟ لاسباب كتيرة جدا، من ضمنها ان هو يشتت الاعداء. خلاص يعني تخيل كده ايه؟ تخيل انت في الجيش خلاص وبتحارب، وهم بيدوروا على قائد الكتيبة وبيدوروا عليه. قائد الكتيبة قال لك ايه؟ قال لك تعالى خد البس لبسي، وعليه بقى الدبورة وعليه بقى العلامات بتاع قائد الكتيبة، وانت هتخش. ليه؟ انا يعني الموضوع ده يخصني في ايه؟ هو كعب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم. ده معناه ان هو من خواص الخواص الخواص. خلاص كده؟ والنبي وعشان كده الجرح في احد 17 جرح، درجة الزبير بيقول لو ايه كان هيموت وكنت هورث فيه، لان كان في الاول ايه ان الورث. ودي برضو من ضمن حاجات في الاخوه، انتوا تتخيلوا في الاخوه في قبل ايه؟ قبل ايه الانفال، ان كانوا بيورثوا كده، ياخد ورث بينه وبين بعض. يعني اخوك كده مات، ده المهاجري مات الانصاري يورث، والعكس. شوف الأخوة وصلت فين. كعب بن مالك بقى بيحكي القصة، بيقول إيه بقى؟ هو قصته باختصار إن هو حضر كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدر لخصوصية ما، وآخر غزوة اللي هي تبوك. تبوك دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا نطلع تبوك، هو ما طلعش. بس ما طلعش عشان ما كانش عاوز يطلع؟ لا، هو كان عاوز يطلع، بس هو هيحكي بقى قصة هو وقع إزاي وتعاقب ازاي. يقول عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب اللي هو ابنه كان قائد كعب، سحبه كده وهو خلاص ما بيشوفش، هو اللي ماسك ايد والده. قال فيقول حدثني، بدا يحدثني يعني يقول لي ايه، يقول وشوفوا سبحان الله هيحكي اخفاق مر بيه ومش مكسوف ان هو يحكي لابنه. ليه؟

هم بيوت الصحابه دول كانوا فين؟ يعني نساء الصحابه كانت تقول كان بيقولوا لهم ايه وعيالهم؟ يعني يعني مش فاهمه، يعني انت تروح تبوك 50 يوم 1000 يوم 1000 بتاع، وانا بقى مين هتسيبني لمين؟ وانا هقعد مع مين؟ ومين هيقعد مع العيال؟ ومين مش عارف ايه؟ واكل منين؟ واشرب منين؟ الكلام ده ما كانش عندهم. ليه؟ ان هو اول يوم في الرؤيه الشرعيه قالت له ايه ضمنيا كده، انت من بتطلع طلعه تبوك، انا برضو بدور على اخ بتاع تبوك، لكن هي من اول يوم ده الاصل، هي متجوزه واحد دي البوصله بتاعته. فاخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير. هو ده من ضمن الحاجات اللي وقعته. ايه اللي الحاجه اللي وقعته؟ يا عم هو الاسلام محتاجنا انا، ده بيقولوا الإخوة كتير جدا اللي طلع. ودي من أخطر الحاجات، إنك تطلع تخدم دينك عشان أنت من جواك حاسس إن الدين محتاجك. لا لا لا لا، الدين مش محتاجك، هو أنت محتاج تنصر الدين عشانك أنت، أنت محتاج إنك تنصر عشان في جنة ونار، مش عشان إن هي أصل بتاع. زي مثلا افطار المعتكفين، يا عمي ده المعتكفين دول، ده في ناس بتجيب لهم اكل على اكل. فهو طول ما في ذهنه ان في حد بيعمل انا مش هعمل. فهو الصحابي ده دخلوا وقعوا الوقعه دي، قال بقى والمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. يعني الكلام ده يعني يقول ما كانش فيها في شيت اكسل كده نكتب ورقه وقلم، احمد معانا، وليد، خالد، مصعب، الله هو فين عمير؟ فهيتقفش. قال لك فكانت الدنيا ايه؟ تايهه، الشيخ ما خدش باله مين جه الحلقه النهارده ومين ما جاش. في ناس دي طريقته في خدمه الدين، والله في الزام وهلاقي الناس هاجي، محدش هيلزمني انا ما عنديش ذاتيه. ما بيقومش يصلي الفجر الا لو واحد صحاه والزمه، غير كده انا ما بقومش لوحدي. ده وقعه رضي الله عنه. خلي بالك ده كان حاجه تقيله قوي، بس الحته ديت وقعته في الفخ. ولا يجمعهم كتاب حافظ. فقل رجل يريد ان يتغيب يظن ان ذلك سيخفى له. بيقول لك اي واحد كان عاوز يغيب ما حدش هياخد باله. يا عم بص الشيخ مش موجود. انت مش حافظ النهارده؟ بص انت هتخش كده وبتاع وخليك في الاخر، كده كده ده هيسمع له وده هيسمع له والدنيا تبقى زحمه وفي النهارده مسابقه فالدنيا هتتلخبط. الله اكبر. هو ده بيخدع مين؟ بيخدع نفسه. قال ما لم، بيقول ايه؟ كنا عارفين ان ده مش هيظهر، ما لم ينزل فيه وحي من الله. الصحابه دول والله كانوا عايشين في رعب. يعني يقول لك بص انا مش هطلع الطلعه دي اصلا، كده كده مفيش حاجه، بس ربنا يستر لينزل جبريل بآية ويجيبني. لأن الصورة اللي انتوا سمعتوها في الفجر النهاردة، المقطع ده هتسمعوه إن شاء الله بعد ليلتين كده، سورة التوبة، تلاقي ومنهم ومنهم ومنهم، تحس كده الصحابة هم بيصلوا ومنهم، على فكرة ده الأخ اللي على يمينك، ومنهم ده اللي قدامك، ومنهم ده الحلي، ده الجليس، لما قال لك يا رسول الله إيه إن بنات بني الأصفر مش عارف يقدر ليه ولا تفتني، ده النجم اللي عند العمود. ومنهم ابن عباس، بيقول لدرجة كل واحد كان مستني الآية بتاعته. فتخيل بقى كل واحد عايش بالنفسية دي، نسأل الله العفو والعافية. تخيل انت لو عشت الموضوع ده، تبقى في الجامع وتلاقي بقى ومنهم اللي بيحجز وبيظلم، ومنهم اللي مش عارف ايه، ومنهم ومنهم ومنهم، انت ومنهم بتاعتك هتبقى في ايه؟ رضي الله عن كعب. قال وغزى النبي تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. بيقول لك النبي جاي يغزو الغزوة وإيه والبلح عمال يقول لي هيت لك، وهو بقى كان عنده مزرعة، والمزرعة يبقى إيه نورت. ليه بقى؟ لأنك انسى إنك هتعيش في الدنيا إلا لما تختبر في اللي أنت بتحبه. فروعك طول السنة نايمة، تيجي في العشر تزهزه خلاص وتكسب بالدولار، وتلاقي بقى العشر الأواخر وبص كده، والمساجد والفوي والدنيا المكسب الناحية دي، وهو العشر الأواخر يا جماعة مكسب دنيا وآخرة، وانت اللي بتختار، وانت اللي بتختار. تلاقي المحل بتاعك العمليات ما فيش عمليات، كله الله أكبر الله أكبر عليهم، ما حدش بيتعب. يجي لك ليلة 27 أربع حالات خلاص، وتبدأ بقى تقول إيه يا شيخ متأخر متأخر بتاع ومش عارف يقول الكلام ده كله. وبعدين يبدأ الشيطان يقول له على فكرة أنت في عمل، يا أخي أنت الطول لأن تمشي مع أخيك في حاجة حتى تثبتها أحب إليه من قول أنت يا شيخ أحب إيه؟ طب ما احنا نأجلها لبعد بكرة، ما أصل ممكن يروح لحد تاني والدنيا تمشي بقى إيه كده. لا، لازم تختبر في اللي أنت بتحبه، هو بيحب الحاجات دي فاختبر فيها. اختبر فيها ازاي واللي منع ومش عارف يكمل، ده اللي هنكمله ان شاء الله في اللقاء القادم، نعرف بقى كعب اللي الثمار دي جابته ازاي. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم ويتقبل منا ومنكم، ان يرزقني واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.